شيخ غفر الله لك العديد من الإخوان هدانا الله وإياهم، يأتوا متأخرين قبل تقام صلاة العشاء، وإذا قامت الصلاة يزحمون في الصف الأول حتى أن بعض اللي في الصف الأول يفضلوا الصفوف الأخرى. هذا لا يجوز، الواجب على المسلم يعني أن يقيم الصف الذي يليه والذي يستولى، ولا يزاحم الناس ويؤذيهم، لا يؤذيهم. الله جل وعلا يقول: والذين يؤمنون المؤمنين والمؤمنات بغير ما كسبوا قد احتملوا البهتان وإثما مبينا. حديث من ضرب مثلا ضربه الله وشق عليه شق الله عليه. الواجب أن الإنسان ينتهي حيث ينتهي الصفوف، ولا يضر الناس إلا إذا خرج يتسع ويتقدم أو راس بينهما حتى يتسع له المكان فيدخل.